بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قاعد الإجماع، إجماع المسلمين عامة على منع الشابات من الخروج سافرات الوجوه، وكذلك أيضا ادعى مثل هذا الإجماع ابن المنذر قبل ذلك وكثير من الأئمة، والحافظ ابن حجر رحمه الله معروف بأنه من أتباع المذهب الشافعي. فلينظر في كلامه في فتح الباري في مواطن عديدة كيف أنه كلما عرضت قضية من أو كلما عرض حديث يمكن أن يستفاد منه فائدة الحجاب نص عليها، وإذا كان هناك شبهة يمكن أن ترد من خلال ذلك الحديث رد عليها، وإذا نقل كلاما مثل ما نقل كلام ابن بطال أو كلام القاضي عياض نجد أنه يرد عليهم ويقول هذا في غير محل النزاع. ولذا أنا أحث إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات على وجوب الرجوع إلى كتاب الشيخ الفاضل محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله ورعاه، وهو كتاب عودة الحجاب، وهو متكون من 3 مجلدات. هذا الكتاب أروع ما صنف، وأنا أقول إن من كان عنده شبهة أو أي رجل يسمح لموليته بكشف وجهها أو أي امرأة تكشف عن وجهها يجب عليهم جميعا وجوبا، لأن هذه قضية دين وشرع، يجب عليهم وجوبا الرجوع لهذا الكتاب، إلا إذا كان الواحد منهم عنده الاستطاعة للبحث فهذا أمر آخر. أما الذي ليس عنده الاستطاعة فنقول يجب عليك أن تطالع الرأي المخالف. يا إخوان احذروا من وسائل الإعلام التي صادرت الرأي القائل بوجوب تغطية المرأة لوجهها،